السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم على طلب العلم الشرعي، على علم مأخوذ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نرجو أن تزكو به نفوسنا وأن تزداد به أجورنا وأن ترفع به درجاتنا وأن نكون عند ربنا بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فاللهم أعطنا ما أملنا وزدنا فوق ما نؤمل وضاعف لنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. نواصل أيها الإخوة شرحنا لكتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وكنا في مجلس الأمس نتكلم عن الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، ووصلنا إلى كلام الشيخ عن أنواع العبادة. فلما كان الرب هو المعبود فهو المستحق للعبادة، بين الشيخ أنواع العبادة التي من أتى بها لله سبحانه وتعالى وحده كان موحدا، ومن صرف منها شيئا لغير الله كان والعياذ بالله مشركا. وكأنه يجيب على سؤال: ما العبادة التي من أتى بها لله كان موحدا ومن صرف منها شيئا لغير الله كان مشركا؟ فلعل الشيخ ياسين يذكرنا بهذه الجملة التي اضطررنا للوقوف عندها البارحة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم، الشيخ يقول: وأنواع العبادة، كأن الشيخ يقول وأنواع العبادة كثيرة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة تقدم تعريفها معنا في المجالس الماضية. والعبادة الشرعية تنبني كما يقول العلماء على ثلاثة أركان: الركن الأول كمال المحبة للمعبود سبحانه وتعالى، والركن الثاني الرجاء، والركن الثالث الخوف. لا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة ثم تكون العبادة بعد ذلك على وجه الخضوع والتذلل، فلا بد أن تكون على وجه الخضوع والتذلل. والله عز وجل جمع هذه الأركان في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه لا بد منها لاستقامة العبادة، لا بد في العبادة من أن تكون على وجه كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، فيبتغي العبد بها القرب والزلفى إلى الله المحبوب عنده. ولا بد فيها من جمع الرجاء مع الخوف حتى لا تزل القدم، فإن العبد في عبادته لو اكتفى بالخوف فقط دون الرجاء لانقطع عن العبادة، لأنه سيؤول أمره إلى القنوط فيكون قانطا وينقطع من العبادة ليأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو اكتفى بالرجاء دون الخوف لانقطع أيضا من العبادة لكونه آمنا، فيأمن عذاب الله ويأمن مكر الله فلا يعمل فينقطع عن العبادة. ولذا قرن الله عز وجل في كتابه الكريم كثيرا بين الرجاء والخوف، وبين أن أولياءه يرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول الله عز وجل مثلا: نبئ عبادي، نبئ عبادي. والنبأ الخبر العظيم، أخبرهم بخبر عظيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهذا مقتضى الرجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا داعي الخوف. فنبئ عبادي بما يدعوهم للرجاء وهو أني غفور رحيم، ونبئهم بما يدعوهم إلى الخوف وهو أن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد في العبادة من جانب الخوف والرجاء. لكن قال العلماء: إن العبد يغلب جانب الرجاء عندما يكون نشيطا في الطاعة، فإذا رأى في نفسه نشاطا في الطاعة فإنه يغلب جانب الرجاء ليزداد نشاطا، ولا يغفل الخوف ولكنه يغلب جانب الرجاء. لأن الإنسان إذا أقبل على العبادة ورجى أن تكون عبادته مقبولة قاده ذلك إلى الزيادة، وقاده ذلك إلى النشاط، مع بقاء خوفه من الله وأن يرد عليه عمله. ويغلب جانب الخوف عند المعصية، فإذا تزخرفت المعاصي للعبد وتهيأت أسبابها فإنه يغلب جانب الخوف، لأنه إذا غلب جانب الخوف انزجر عن المعصية. أما إذا غلب جانب الرجاء في هذا الباب فقد يقول كما يقول بعض ضعاف الإيمان: الله غفور رحيم، الله أرحم بي من نفسي، فيقدم على المعصية بهذا التوسل، فيغلب جانب الرجاء فيقع في المعاصي. إذن عند الطاعات يغلب جانب الرجاء إذا رأى نفسه مقبل على الطاعات فليغلب جانب الرجاء، وإذا رأى نفسه مقبلة على المعصية أو تزينت له المعصية فليغلب جانب الخوف حتى ينزجر. إذا تقرر ذلك فإن شيخ الإسلام يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذا هو الدين، فهذه مراتب الدين، وهذا شامل لكل أنواع العبادة، وهذه الثلاث مراتب ستأتي إن شاء الله يترقى فيها العبد، وسنتكلم عن العلاقة هناك إن شاء الله بين هذه المراتب من جهة الإفراد ومن جهة الجمع. قال الشيخ: ومنه الدعاء. ومنه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الضمير يعود إلى الدين، كأن الشيخ قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها هي دينه الذي هو مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، ومن هذا الدين الدعاء. والدعاء يا إخوة عبادة وليس فيه تفصيل، كل الدعاء عبادة. لماذا؟ لأن شرط العبادة متحقق فيه على كل حال، فلا يمكن أن يقع الدعاء على غير وجه التعبد، لا يمكن أن يقع الدعاء على غير وجه التعبد. لماذا؟ لأن الدعاء افتقار وتذلل وطلب ممن يعتقد العبد أنه يملك الضر أو النفع، هو افتقار وتذلل وسؤال ممن يعتقد العبد أنه يملك الضر والنفع، أنه يجلب النفع أو يدفع الضر. فالداعي مفتقر لمن يدعوه ويطلب منه، لأنه يراه غنيا ويرى نفسه فقيرا إليه. إذن الدعاء فيه افتقار، فمن يدعو يرى نفسه فقيرا ويرى من يدعوه غنيا، فيتذلل له. ولا بد فيه من اعتقاد أن المدعو قادر يملك الضر والنفع، فلازم الدعاء أن يكون العبد معتقدا أن المدعو يملك الضر والنفع، لأنه لو لم يعتقد أنه ينفع أو يضر ما دعاه، فما دعاه إلا لأنه يعتقد هذا الاعتقاد. إذن هذا لازم الدعاء. إذن نقول: الدعاء دليل على أن العبد يعتقد أن المدعو يملك جلب النفع أو دفع الضر، ولذلك كان الدعاء عبادة على كل حال. وعلماؤنا يقولون: الدعاء نوعان وكلاهما عبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فما دعاء المسألة وما دعاء العبادة؟ دعاء المسألة هو الدعاء، يعني الدعاء المشروع، هو سؤال الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، أن يسأل العبد ربه الخير في الدنيا والآخرة ودفع الضر في الدنيا والآخرة. هذا هو دعاء المسألة، كأن يقول العبد اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اكفني شر كل ذي شر، أو نحو ذلك. وهذا كله من دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو عند أهل العلم يشمل العبادة كلها، ويدخل فيه دخولا أوليا ذكر الله والثناء عليه، فالثناء على الله دعاء عبادة. دعاء العبادة يا إخوة هو التقرب إلى الله بجميع أنواع القرب، والتقرب إلى الله بجميع أنواع القرب دعاء. لماذا؟ لأن العبد إذا تقرب إلى الله بالقرب فإن ذلك يتضمن أنه يسأل الله أن يقبلها منه، فالذي يصلي صلاته متضمنة للسؤال، فهو يسأل الله أن يقبل صلاته، والذي يقرأ القرآن قراءته متضمنة للسؤال، فهي متضمنة أنه يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. إذن الدعاء نوعان، فهل هما منفكان أو بينهما تلازم؟ نقول بينهما تلازم، فالنوعان متلازمان. دعاء المسألة فيه عبادة، مجرد الدعاء عبادة، ولذلك الله عز وجل يحب من يسأله ويحب من يلح في المسألة. ودعاء العبادة فيه مسألة أيضا كما بينا، فدل ذلك على أن دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان، أحدهما مستلزم للآخر أو متضمن للآخر. والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل إن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، والله عز وجل هو المعبود لأنه المالك لهذا، وما عداه لا يملك شيئا، فهو يدعى للنفع والضر دعاء مسألة، فهو يعني الله يدعى للنفع والضر دعاء مسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء عبادة، يدعى خوفا من عذابه ورجاء لرحمته دعاء عبادة، يعني يتقرب إليه رجاء رحمته وخوفا من عذابه. قال الشيخ بأن يتقرب إليه بأنواع القرب. إذن هذا هو الدعاء، والدعاء كما قلنا كله عبادة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن من الدعاء ما لا يكون عبادة، فليس فيه تفصيل لما بيناه وأوضحناه. قال الشيخ والخوف أي من أنواع الدين والعبادة الخوف، والخوف انفعال في النفس يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، انفعال يحصل في نفس الإنسان. متى يحصل؟ إذا توقع الإنسان أن يحصل له ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. إذن الإنسان إذا توقع شيئا يؤذيه يحصل في نفسه انفعال، هذا الانفعال هو الخوف، بمعناه العام. والخوف في الجملة يتنوع إلى أربعة أنواع. النوع الأول خوف السر، خوف السر، وذلك بأن يخاف العبد من غير الله عز وجل أن يصيبه بما يضره من مرض أو فقر أو غير ذلك بقدرته، فيعتقد أن لأحد غير الله عز وجل قدرة على أن يضره بأن يصيبه بالفقر أو بالمرض أو يؤذيه، سواء كان موجودا معه أو كان غائبا عنه. بعض الناس مثلا يقول لا تتحدث في الولي، لا تتحدث في الشيخ المبروك فإنه يؤذيك، فإذا كان حاضرا فإن هذا فيه خوف السر، وإذا كان غائبا ففيه مصيبتان. المصيبة الأولى اعتقاد أنه يعلم الغيب، فهو غائب فيعتقد أنه يعلم الغيب، والمصيبة الثانية اعتقاد أنه قادر بقدرته على أن يضره. وهذا الخوف يسميه العلماء خوف السر، لأنه ناتج عن الاعتقاد، فهو مستقر في القلب ناتج عن الاعتقاد أن هذا الذي يخافه قادر على أن يضره. وسيأتي بيان الأحكام إن شاء الله، نحن هنا فقط نبين معنى ما أورده الشيخ. والنوع الثاني خوف دنيوي، أي أن يخاف الإنسان على دنياه، يخاف على منصبه، عنده منصب فيخاف أن يفقده، يخاف على تجارته. وهذا الخوف قد يجعل الإنسان يعصي الله، فمن أجل أن يحافظ على المنصب يكذب أو يغتاب أو ينم أو يقدم الرشوة أو غير ذلك. وقد يترك النهي عن المنكر خوفا من الناس، أن يتركه الناس، قد يكون شيخا متكلما وخطيبا مفوها فيترك النهي عن المنكر خشية أن ينصرف عنه الناس، بل تعظم المصيبة أعظم إذا كان يتأول للناس في الأحكام خشية أن ينصرف عنه الناس، إذا رأوه يقول هذا حلال وهذا حرام لكذا قالوا هذا متشدد، نريد شيخا من شيوخ العصر، كأن الإسلام يختلف إسلام للقرن الأول وإسلام اليوم للقرن الرابع عشر. فهذا خوف دنيوي وقد يقود إلى معصية الله. والنوع الثالث خوف طبعي، جبل الله عليه الإنسان، موجود في النفس فطرة، كالخوف من الوحوش المؤذية والخوف من الظلمة، فهذا خوف طبعي موجود في طبع الإنسان. والنوع الرابع خوف وعيد الله، الخوف من الله. هذه أنواع الخوف، وسيأتي الكلام على حكمها إن شاء الله عندما يذكر الشيخ أدلتها. قال: والرجاء، أي ومن الدين الرجاء، والرجاء بمعناها العام يا إخوة طمع الإنسان في أمر ما. فإذا كان الإنسان يطمع في أمر ما فإنه يقال يرجوه. إذا كان الإنسان يختبر ويطمع أن ينجح يقال يرجو النجاح، فإنه يطمع في النجاح. لكن الرجاء الذي هو العبادة لا بد أن يقيد بقيد، فيقال إن الرجاء هو طمع الإنسان في أمر ما متضمن للذل والخضوع. طمع الإنسان في أمر ما متضمن، أي هذا الطمع متضمن للذل والخضوع، فهو يكون على وجه الذلة والخضوع. قال الشيخ: والتوكل. والتوكل من حيث هو في معناها العام الاعتماد على الشيء، فإذا اعتمد الإنسان على شيء يقال توكل عليه. فمثلا لو اعتمد أحدنا على زميل له في أمر يقدر عليه فيقول: أنا متوكل عليك في هذا الأمر، أنا معتمد عليك في هذا الأمر، فمعناه الاعتماد عليه فيه. والتوكل الذي هو العبادة هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى، صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به مع فعل الأسباب المباحة. هذا التوكل الذي هو العبادة الذي يتكلم عنه الشيخ، صدق التفويض أي تفويض الأمر، صدق تفويض الأمر لله تعالى اعتمادا عليه وثقة به مع فعل الأسباب المباحة. فيفوض العبد أمره إلى الله تعالى معتمدا عليه واثقا به معلقا قلبه بربه سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب المباحة واعتقاد أنها أسباب لا يعلق بها القلب، وإنما يعلق بالرب سبحانه وتعالى مع فعلها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في كلام جميل فيه تقرير ما يتعلق بالتوكل والأسباب، وهذا أمر مهم جدا. يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، أي أن تعليق القلب بالأسباب شرك في التوحيد، لأن القلب يعلق بالله سبحانه وتعالى، فالتفات القلب إلى الأسباب اعتماد عليها ورجوع إليها ورجاء لها، وهذا شرك في التوحيد. يقول الشيخ: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ثلاث جمل عظيمة تضمنت حقيقة التوكل. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. محو الأسباب من أن تكون أسبابا نقص في العقل. نعم، كون الإنسان ينكر الأسباب وأنها أسباب لا شك أن ذلك نقص في العقل، لأن كل عاقل يدرك وجود الأسباب وأنها أسباب، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا وله سبب، والله سبحانه خالق الأسباب والمسببات. كل شيء في الدنيا والآخرة له سبب، والله سبحانه خالق الأسباب والمسببات. فالدواء يدرك كل عاقل أنه سبب في الشفاء، والنار يدرك كل عاقل أنها سبب للإحراق. ومن أنكره ومحاه فهذا نقص في عقله. ألا ترون يا إخوة، لو أن رجلا ترك الطعام والشراب وقال إن أراد الله أن يحييني فسيحييني ولو لم آكل ولم أشرب، ماذا يقال عنه؟ يقول عن جميع العقلاء إنه أحمق. ولو أن رجلا قال لن أطأ امرأتي فإن قدر الله لي ولدا فسيكون بغير وطئ، فإن كل عاقل في الدنيا سيقول إنه أحمق. فمحو الأسباب عن أن تكون أسبابا نقص في العقل. وعدم فعلها بدعوى التوكل قدح في الشرع. لماذا؟ لأن الشرع أمر بفعل الأسباب، فإذا زعم الزاعم أن فعل الأسباب نقص في التوكل أو ينافي التوكل فهو قادح في الشرع، لأن الشرع أمر بهذا، أمر بفعل الأسباب. وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح هذه الجملة شرحا لطيفا جميلا نافعا قيما في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، فيما أحسب في المجلد الثامن شرح هذه الجملة شرحا جميلا، وكررها في مواطن كثيرة من هذا المجلد. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عنها والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. فماذا يفعل المؤمن؟ ما هي العبادة في التوكل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب. فالقلب مفوض الأمر إلى الله، معتمد على الله، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة. فإذا كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله. ما دام أن الله يقدر الأسباب وأمرنا بها فإن المتوكل يفعلها مع اعتماد قلبه على الله. قال: ما دام أن الله عز وجل قدر له هذه الأسباب. قال: ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. إذن نعود إلى مرادنا، ما التوكل الذي هو عبادة؟ تفويض الأمر إلى الله اعتمادا عليه وثقة به، وهذا معناه تعليق القلب بالله مع فعل الأسباب المباحة. هذا هو التوكل. قال الشيخ: ومنه الرغبة. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة. الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. إذا كان الشيء محبوبا وأحب الإنسان أن يصل إليه يقال راغب فيه، راغب فيه. والرهبة هي الخوف، لكن ليس كل خوف، وإنما هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، ليست مجرد خوف، بل هي خوف مع العمل، خوف مثمر للهرب من المخوف. فإذا خاف الإنسان شيئا وفر منه وعمل بما يجعله بعيدا عنه يقال إنه يعني رهبه. إذن الخوف والرهبة ليس بمعنى واحد، الرهبة معنى خاص من الخوف، الخوف المثمر للهرب من المخوف. قال الشيخ: والخشوع. الخشوع هو الذل والخضوع، والخشوع الذي هو العبادة الشرعية هو الذل والخضوع لله، بحيث يستسلم العبد لقضاء الله القدر والأمر. الخشوع هو الذل والخضوع لله، بحيث يستسلم العبد لقضاء الله القدر والأمر. فإذا نزلت به مصيبة خشع لله وذل لله وسلم لقضاء الله ولم يتسخط ولم يجزع، بل يكون خاشعا لله عند نزول المصيبة، لا يقول: ما ذنبي؟ لما تنزل بي هذه المصيبة؟ لا، يكون قلبه خاشعا لله، خاضعا لله. وإذا جاءه الأمر الشرعي كالأمر بالصلاة مثلا خضع لله وذل لله وخشع لله وأدى ما أمره الله به على وجه الذلة والخضوع. إذن هذا هو الخشوع. قال الشيخ: والخشية. الخشية هي الخوف المبني على العلم. أحسنت. الخوف المبني على العلم لعظمة من يخشاه العبد وكمال سلطانه. الخشية خوف، لكنه خوف مخصوص، خوف مبني على العلم بعظمة من يخشاه العبد وبكمال سلطانه. إذن إذا كان خوفك مبنيا على علمك بعظمة من تخاف وبكمال سلطانه فهذه خشية. إذن يا إخوة، الآن مرت معنا ثلاث كلمات تتعلق بالخوف، كلها فيها خوف، هي الخوف والرهبة والخشية، وهي ليست بمعنى واحد، بل الرهبة خوف مخصوص، خوف مع عمل يؤدي إلى الهرب من المخوف، والخشية خشية مع العلم، خشية مع العلم. الرهبة خوف مع العمل، والخشية خوف مع العلم، يعني بسبب العلم. فهذه ثلاث كلمات تتعلق بالخوف وكل له معنى. والإنابة، الإنابة هي الرجوع، ومعناها العام الرجوع إلى الله. والإنابة يا إخوة قد تكون بمعنى التوبة، قد تكون بمعنى التوبة، فيكون معناها الرجوع عن معصية الله إلى طاعته، الرجوع عن معصية الله إلى طاعته. وقد فسر كثير من المفسرين الإنابة بالتوبة، فقد تكون الإنابة بمعنى التوبة، فيكون العبد التواب هو العبد المنيب، والعبد المنيب هو العبد التواب. وقد تكون أعم من التوبة فتكون أرق من التوبة، فتكون بمعنى، يكون معناها الرجوع إلى طاعة الله. انتبهوا، قلنا في المعنى الأول الذي هو بمعنى التوبة الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله، هنا في المعنى الأعم نقول الرجوع إلى طاعة الله، وهذا أعم، لأن الرجوع قد يكون من المعصية، يرجع من معصية إلى الطاعة، وقد يكون من الغفلة والتقصير، لا يفعل معاصي لكنه مقصر في العبادة التي ليست واجبة، لأن التقصير في العبادة الواجبة معصية، لكن مقصر مثلا في النوافل لا يعمل بالنوافل، فيرجع إلى الله ويتقرب إلى الله بالنوافل، نقول أناب، رجع. وقد تكون أيضا بترك المكروهات، قد يكون الإنسان متساهلا في المكروهات، يعب منها عبا ثم ينيب، فيرجع إلى الله، يرجع إلى طاعة الله بترك المكروهات. وهذا المعنى أرق وأعم من التوبة. إذن هذا تنبه له، لأنك لو رجعت إلى كلام المفسرين قد لا يتميز عندك هذا إذا لم تعرف أن الإنابة تطلق على المعنيين، فتطلق بمعنى التوبة على حد سواء، وتطلق بمعنى أعم من التوبة. فمعناها بمعناها بمعنى التوبة الرجوع عن معصية الله إلى طاعته، ومعناها العام الأعم من التوبة الرجوع إلى طاعة الله، سواء كان ذلك عن معصية أو عن تقصير في النوافل أو عن فعل للمكروهات. قال الشيخ: والاستعانة. الاستعانة هي الاستعانة التي هي عبادة، لأننا نتكلم عن العبادة، هي طلب العون من الله في تحقيق أمور الإنسان، طلب العون من الله في تحقيق أمور الإنسان، يعني في الدين والدنيا، في الدنيا والآخرة. وهذه الاستعانة تكون على وجه الذل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان أنواعها وبيان أحكامها. قال: والاستعاذة. الاستعاذة هي الالتجاء وطلب الحماية من المكروه، معناها العام الالتجاء وطلب الحماية من المكروه. معناها الذي هو عبادة اللجوء إلى الله عز وجل وطلب حمايته سبحانه مما يكرهه الإنسان. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناه ألجأ إلى الله وأطلب حمايته من شر الشيطان الرجيم. قال والاستغاثة. والاستغاثة طلب الغوث والإنقاذ من الشدة. إذا طلب الإنسان الغوث والإنقاذ من الشدة فقد استغاث. والاستغاثة التي هي عبادة يعني عبادة شرعية، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن الاستغاثة تتنوع ونذكر أحكامها، لكن الآن نتكلم عن العبادة التي هي العبادة الشرعية لله، هي طلب الغوث في الشدائد من الله سبحانه وتعالى. طلب الغوث في الشدائد من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ والذبح. والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. والذبح الذي هو عبادة التقرب إلى الله تعالى بإزهاق الدم، بإزهاق الروح بإراقة الدم على الوجه الشرعي الذي هو التذكية كما سيأتي إن شاء الله. هذه العبادة التي لله. ونحن يا إخوة أكرر إنما نتكلم عن العبادة الشرعية، لأن الذبح قد يكون عبادة كفرية والعياذ بالله وسيأتي، لكن الآن نتكلم عن العبادة الشرعية. قال والنذر. النذر معناه إلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء ما. كان يقول الإنسان إن شفى الله مريضي أعطيتك 100 ريال، أو أن يلزم الإنسان نفسه طاعة لله غير واجبة، كأن يقول إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام من كل شهر. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن أنواع النذر وعن أحكامه. قال شيخ الإسلام وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. بدأ الشيخ كلامه ببيان أنواع العبادة وأنها كثيرة، وختمه كذلك، ومراده أن يقول لك يا عبد الله إن العبادة كثيرة جدا، وما ذكرناه إنما هو أمثلة، وضابط العبادة ما أمر الله عز وجل به، ما أمر الله عز وجل به. وكل هذه العبادة لا يجوز صرفها لله عز وجل. وسيقيم الشيخ إن شاء الله عز وجل الأدلة على كونها عبادة وعلى عدم جواز صرفها لغير الله عز وجل. وإن شاء الله عز وجل في مجلس الغد سنستعرض هذه الأدلة ونعلق عليها ونبين أحكام كل نوع بما يتيسر إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونجيب على شيء من الأسئلة.